بخير وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد كل عام ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير أحلى عيد كل عام وانتم بخير